بس كرة الدم الحمراء حتى هتلاقيها حمراء كرة قصدي حمراء يعني كرة حمراء بس كرة حمراء جوه الكرة الحمراء دي نقط كتيرة جدا النقط الكتيرة جدا دي يعني النقط الكتيرة دي جوه الخلية يعني يا باشا اصل انا قبل كده قلت لك التراكمي ده سكر داخلي ايوه يا باشا احنا جوه الخلية اهو ده اسمه هيموجلوبين مولوكيولز هيموجلوبين ده كرة الدم الحمراء يا سعيد احمد يا سعيد انا بقول حمراء لانها كرة الدم الحمراء يعني خلايا الدم البيضاء هتكون عليها بيضاء عادي لكن هنا دي اسمها حمراء كرة الدم الحمراء جواها 250 مولوكيول هيموجلوبين خلاص ركز بقى معايا انا عايز اقول ايه جزيء الهيموجلوبين شكله غريب قوي بص شكله غريب قوي بص عامل كده بص يا باشا ادي ده واحد من 250 مليون ده واحد من ال 250 مليون كويس كل ادي اربع كومبارتمنت صح كل كومبارتمنت او كل غرفه فيها جزيء بس الجزيء على بعضه ده هيموجلوبين يبقى جزيء الهيموجلوبين فيه اربع حديدات واربع مركبات شبه الصليبه كده اما تيجي تبص على الصليبه دي تحت بقى هو ده الجزيء ده اما اربعه منه يبقى جزيء هيموجلوبين بص بقى في ايه في 49 كربونه 50 هيدروجينه 6 اكسجينات 4 نيتروجينات محاوطين الحديده والحديده ادي واحد هيبقى معايا اربعه من ده يبقى عندي اربعه هيم اربعه يا ابني اسكت بقى يخرب بيتك يا ابني اسكت يا بابا اسكت يا بابا العضلات دي خلايا احنا بنسميها خلايا ليمفيه كده عشان هي شكلها سبندل شيب لكن خلايا ده يا ابني العضله ما تتليف ما تستويش في الاكل فيقول لك ما تاكلش لحمه حيوان رضعت يعني البقره اللي رضعت لحمتها بتنشف ليه بتنشف عشان لفت اللفه اياها قعدت كام شهر فيها لفت ايه لفت ان حصل ضغط البطن زاد والانسولين والهستامين بقوا زياده وقعدت فتره طويله تعاني من هرمونال ديستربنس والكظريه والدرقيه بيعاني نفس قصه الست الحامل فالبقره اللي تحمل وترضع يقول لك لحمتها بتنشف ايوه صح العضلات بتاعتها بيحصلها ريبليسمنت بقول لك بيعمل ايه على مدار السنين اللحمه بتاعت الجسم تخشن بقت ريبليسد بالالياف الالياف اللي فيها زادت فيقول لك اللعيب بص ده يجي له كرامبات كتير طالما قرب بال 30 32 سنه يقول لك جاله كرامبات على طول الله يرحمه كان يقول لك اللعيب الكره طب ما جاله شد عضلي كذا مره في الماتشات ده المفروض يعتزل باشا هي القصه كلها الانسولين الواد ده من اكله الغلط طلع بره الدوره الدمويه البابيه وبدا تاثير على الخلايا يبقى تاثير سلبي والسكر ما بيخشش خلايا عضلاته كويس فيتشنج رجليه تتشن يجيله كرامب او شد عضلي في رجليه سمنته او في وش رجليه فاهم؟ فعشان كده لعيبه الكوره ما بتكملش في الحته دي هو مش فاهم ايه اللي حصل. فاهم؟ العضله على مدار السنين مع الالتهابات المستمره تبقى ريبليسد طبعا بالياف وده اللي بيحصل بقى. وده اللي بيحصل. فالبقره الحامل انت بعد ما تحمل انت ما تاكلش لحمتها انت تاكل لحمه اللي ما حملتش اصلا. عشان لسه لحمتها خلاياها لسه بخير ما خدتش التهابات قبل كده خلايا العضلات من اكتر الاماكن اللي بيحصل فيها التهابات طبعا ويحصل فيها عقد ماشي مش يا باشا غنيمه الهيم ليس بروتين الهيم صبغه فيها حديده واربع نيتروجينات اهو ادي نيتروجينه وادي الثانيه وادي الثالثه وادي الرابعه نيتروجين انرت يعني خامل الف مبروك النيتروجين خامل فانت محضن على الحديده جوه عشان الحديده اما تمسك في الاكسجينه ما تمسكش فيها كيميكال ما تمسك فيها ايه يا باشا بوندنج بس يعني انا ماسك الاكسجين قفشه كده. لكن انا هو ما بقيناش، انا ما اتاكستش، انا كحديد ما صدتش، انا ما سلمتش الكتروناتي، انا ما سلمتش الكتروناتي كحديده، ما بقتش فرس، انا فرس، انا حديدوز، انا حديدوز احد احد، انا ما بقتش فرس، انا مش هبقى كيميكال، انا هبقى اتاتشن، انا هبقى بوند، انا هبقى هعمل بوند بس انا مش هتاكسد، انا همسك في الاكسجين بس مش هتاكسد، وهسيبه وقت ما تقولوا لي سيبه. فهمت قصدي؟ انا ليه بقى رسمت الجزيء كده يا بيه؟ لان هم اصلا اربعه هيم وحوالين بروتين، 2 الفا 2 بيتا، ده الجلوبين بقى، 2 الفا 2 بيتا جلوبين، 2 الفا 2 بيتا، يبقى في 2 الفا 2 بيتا، 2 الفا 2 بيتا، 2 الفا 2 بيتا، اللي هو الكفر الاحمر. هذا الكفر اللي بياخد جزيء الهيموجلوبين مع بعض. انا الجلوبين من بره محاوط، وانت الهيم جوه، وجوه الهيم ذره الحديد بايته جوه، وانا محاوطها بهيكل كربوني هيدروجين، ومحاوطها جوه بهيكل نيتروجيني، وبره النيتروجيني اكسجين تاني، يبقى 6 اكسجينات جواهم 4 نيتروجين، وبره 50 كربونه و50 هيدروجين محاوطين. كل ده احنا محاوطين من جوه ذره حديد، عند 4 دوائر من دول جوه مركب كبير اسمه الهيموجلوبين، جزيء واحد هيموجلوبين عندي منه 250 مليون جزيء جوه الكره الواحده، 250 في 4 تشامبر عندي مليار تشامبر، اعرف اشيل مليار جزيء اكسجين دلوقتي جوه ايه؟ جوه كره الدم الحمراء الواحده. يعني كره الدم الحمراء فيها 250 مليون جزيء هيموجلوبين، وجزيء الهيموجلوبين الواحد في 4 تشامبر بالمنظر ده، والاربعة تشامبر تشيل 4 جزيئات اكسجين، يعني انا اعرف اشيل جوه الكره الواحده مليار جزيء اكسجين. طبعا ما تعرفش البلازما تشيل الكميه دي، البلازما على حد اقصى لو داب فيها ميه، داب فيها اكسجين يدوب في ال 100 مللي على ضغط 100، يعني يدوب في ال 100 مللي على ضغط 100 مللي متر مركري يدوب 3 من 10 مللي، 3 من 10 مللي اكسجين يدوبوا في 100 مللي ميه، 100 مللي ميه رجهم يطلعوا 3 من 10 اكسجين. لكن انت عندك الجرام الواحد يشيل مللي ونص، جرام الهيموجلوبين الواحد يشيل مللي ونص، جرام الهيموجلوبين الواحد يشيل 1.34 مللي اكسجين، 1.34 من 100 مللي اكسجين. يعني لما تيجي تحط في المقارنه قدام 100 مللي بلازما، البلازما مش شايله حاجه، البلازما شايله اكسجين دايب اوصله للانسجه، لكن المخزون الاصيل جوه الهيموجلوبين. فالهيموجلوبين 250 مليون مولوكيول بيشيلوا مليار جزيء اكسجين، بجرام واحد من الهيموجلوبين يشيل قدامه 1.34 من 100 مللي اكسجين، في مقابل ان 100 مللي بلازما اللي هو السائل اللي بره بقى اللي بره الخلوي ده كبيره يشيل 0.3 مل، يعني 3 من 10 مللي، يعني كل 300 مللي بلازما يشيلوا مللي واحد اكسجين، مللي لتر. عارف يعني ايه مللي لتر اكسجين؟ في 300 مللي بلازما، فانت ما تعرفش تشيل حاجه. جسمك عايز يستهلك اكسجين في الدقيقه تقريبا 250 مللي. استاذ رضا ابراهيم سيب اللايف يا بيه بعد اذن حضرتك، واشكرك لمحاولتك انت تفهم المحاضره مش بتاعتك، انا ما بجاوبش على اسئله، دي محاضره فعلا انت عندك، فاشكرك على متابعتك، وان شاء الله نعمل حلقه تانية نرد فيها على المتابعين، نرد فيها على اسئله. طب افرض قلت ما عرفتش اجاوب على اسئله، هطلع اتكلم في ايه؟ يعني افرض حد سالني على اسئله وما عرفتش، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم، فاهم؟ افرض ما عرفتش اجاوب على اسئله، اطلع بقى اقول ايه في اللايف؟ يعني اطلع اتكسف؟ لا، تحرمني حضرتك مثلا؟ لا. المهم سيد الزينة جربي بس النظام بتاع الاول الاولى. يبقى احنا شفنا الجزئين اللي موجودين يا باشا، معمول من اربع جزيئات، كل جزيء كربون في هيدروجين، جواه اكسجين، جواه نيتروجين، جواه النيتروجين حديده، والحديده ماسكه الاكسجين بقى. حلو حلو. طب بناء عليه في سلوك معين بيحصل للهيموجلوبين، الهيموجلوبين ما بيتمليش مره واحده وما بيسيبش مره واحده، بيتملي جزيئا. فاهم ازاي؟ يعني بص مثلا حضرتك كده، هو الاول كان ايه؟ ملا مربع، مش هو اصلا كده يا باشا عشان ما تنساش، مش هو اصلا كان كده؟ ده يا باشا جزيء الهيموجلوبين اهو، مش هو ده الجزيء بتاع الهيموجلوبين؟ اربع صليبات اهو، كل صليبه اهي، بص اهي الصليبه الواحده اهي، هي دي حديده اهي، عليها اكسجينه كده، فانا عندي اربع اكسجينات في الجزيء الواحد الهيموجلوبين اهو. الاربعه ما بيتملوش مره واحده وما بيسيبوش مره واحده، انا بتملي 25 50 75 100%، انا كده متفول. واما اجي اسيب عكس. بس خلي بالك، خلي بال حضرتك، الاكسجين الهيموجلوبين عاده اللي راجع واللي رايح بيبقى من ده وده، يعني من 75 و100 الهيموجلوبين بتاعك عاده ما بيسيبش كله. يعني ازيك يا رضا؟ يعني معلش يا استاذه، الاستاذه ميلي قالت لي ورقه معكوسه، الاستاذه بوسي مات، معلش يا بوسي، بوسي معلش يا بوسي، معلش يا بوسي، ناقفين الورقه مقلوبه، بس انت مخك فاهمها صح؟ عرفت بقى ليه الفقاريات ليه بيفهموا احسن من الناس الثانيه؟ مخك استوعب بس فهم صح؟ المهم تكون انت فهمتيها. حقك عليا انا، حقك عليا يا بوسي، يا بوسي حقك عليا يا بوسي، بوسي حقك عليا يا بوسي. مراحل التشبع والاطلاق، ما هو انا دلوقتي لو انا بملى يبقى انا بتشبع، ولو انا عندي الانسجه وبسيب يبقى انا بطلق. فاطلاق الحديد، اطلاق الحديد قصدي اطلاق الاكسجين بيحصل على مراحل، والتشبع بيه بيحصل على مراحل. فهمت قصدي؟ فبناء عليه يعني مش كل ازمه هلاقيها الهيموجلوبين هيقوم سايب، لا مش كل ازمه انا هسيب، انا بمسك في الاكسجين على قد ما اقدر. امتى بقى ابدا اسيب؟ لو ظهر لي جزيئات، جزيئات ايه بقى؟ تديني اوامر مباشره، تديني ايه؟ اوامر مباشره. ماشي. الانانية بقى اللي بتحصل لمعظم الناس، اللي كل ولا يقول لك ايه ده نقص الحديد، اصل انت ست وبيجي لك نزيف، انت ست بيجي لك نزيف، فاهمه؟ فالنزيف هو سبب مخزون الحديد اللي ناقص، او لو ما عندكيش نزيف، لو انت ست ما عندكيش نزيف يبقى عندك نزيف في اللثه. طب لو انت ست ما عندكيش نزيف في اللثه يبقى نروح نعمل تحليل براز، يبقى عندك نزيف في البراز. المهم ان انت هو بيقنعك ان انت بتنزفي، انت طالما ست خلقتي لتضحي، والتضحيه الاولانيه ان انت كل شهر بتنزفي، محدش حاسس بنزيفك، يعني محدش حاسس بالنزيف بتاع حضرتك. فبناء عليه حضرتك انت لازم يكون دايما عندك انيميا، بتاعت عينك مسود، لان انت انثى، انت انثى، فانت تعبانه، يعني محدش حاسس بيكي، كل شهر حضرتك بتنزفي لتر دم، فمحتاجه اللي يواسيكي واللي يديكي حديديكي والكلام ده، فاهمه؟ لان انت سيده مهيضه الجناح، مهيضه الجناح. ماشي. مهيضه ايه؟ الجناح. لا احنا بقى كبشر احن عليكي من اللي خلق، احنا كبشر، انا كدكتور نساء اضرب حضرتك بقى، وقادرة ان انا اديكي ادوية تقلل الدورة، لان كل ما نقلل الدورة يبقى بنحافظ على الدم بتاعك اكتر، لان اكن ان الدورة الشهرية دي ده شريان بيتفتح، هي مش بطانة بقالها 14 يوم بتتكون، فاهم حضرتك؟ يعني هو اقنع حضرتك ان انت لحتى لو هدرت بطانة زيادة، فبالتالي انت بتفقد دم حي، نزيفك في عينينا كلنا يا استاذ. بتنزفي، كلنا بنخر دم، كلنا بنخر دم من عينينا، كلنا حاسين بمأساة حضرتك. انت ست ماشي، ده هكس طبعا، الدورة الشهرية يا باشا ده نسيج، اكن حضرتك بتعمل اسلاف للجلد بتجدد كل شهر، فده ملا ده بيجي بدون الم بدون ارهاق، ممكن يكون في اختلال هرموني، لكن مفيش حاجة اسمها تيجي دورة شهرية لا، مفيش حاجة اسمها خصوبتي من نزيفي، خصوبتي من نزيفي كل ما انزف اكتر انا خصوبتي، وكل ما اتألم اكتر فخصوبتي اعلى، تبقي قاعدة فخورة كده وسط الناس. انا الدورة بتاعتي 9 ايام وألم قاتل ودم فاسد. ايه دم يعني ايه دم فاسد؟ يعني ايه دم فاسد؟ انا عايز اعرف الدموع الفاسده اللي بتطلع مع البصل والدم الفاسد اللي بينزل مع البيريود، البيريود اللي بتنزل فيها دم فاسد، ومن امتى الدم الفاسد بينزل منين؟ يعني ليه ما نزلش من عينين حضرتك مثلا الدم الفاسد ده؟ حضرتك انت ما بتصليش عشان مش حضرتك انت مش يعني مش عايز اخش في الحته دي فقهيا، بس انت في احتلال بيحصل بسبب في لخبطه، يعني لخبطه جسديه، لكن مش مريضه في التوقيت ده خالص يعني، ولا مكتوب لك على راحه على ظهرك مثلا، ولا ما تعمليش مجهود، لا لا لا خالص، عادي بني ادم طبيعي، لا تتعبدي او لا، ما حتى ده مش ممنوع عن حضرتك، انت منتلي عاقله، منتلي ستيبل، اضطراب هرموني كل شهر بيحصل، بس ما منفيش من وراه الم ولا سخونيه ولا هايبرة ولا تعب ولا حصل تعب حضرتك وبيفك ب انتي انفلاماتري، يبقى ملوش علاقه بالهرمونات، ده انتي انفلاماتري يعني حتى اشتغل بره على ريسبتورز بره على وجع، اديت كورتيزون فك الالم يا باشا، يبقى التهاب ده مش باشا، ده مش وجع، ملوش علاقه بحاجه اسمها نزيف، وانت ما عندكيش نزيف، دي بطانه انا عاملها كاني قشره عملتها وبشيلها كل شهر، قشره عملتها وبشيلها كل شهر، فهذه القشره لونها احمر لانها خلايا حيه، وانا شلتها شد بس انا اللي عاملها، فما بفقدش من وراها دم حديث الولاده يعني مش دم جديد، انا اللي عامله يا باشا اصلا، يعني ده دم زياده على عند حضرتك وما بقيسوش، لان انا دي خلايا وانا بعد الخلايا، انا هقول لك الدم ده بره خالص، انا بعمل خلايا دلوقتي لونها احمر كبده، فبقوم بسقطها بقشرها كده، فدي خلايا يا باشا بتقع، فاهم؟ لانه لو نزيف بقى لا انت ما تبطليش دم خالص يا استاذه، منك ليها تفضلي مفتوحه بقى على الاورطه وتخرخري لحد ما الابنه تتفطر، البنت بتنزف جوه الحقوها بسرعه، مش اغمى عليها، جالها الدوره اغمى عليها، ما بتنزف طبعا، مش ما هو الاورطه فاتح على تحت، هو انت خيال حضرتك واسع، ما هو انت خيالك جايبه من شارع الحلاقين، الشارع ده في الاخر في واحد وفير في الاخر، ده هو ده عموم الشعب بياخدوا الفايده من هناك، لان انت الناس دي فاهمه كل حاجه، فاهمه كل حاجه، الناس دي فاهمه كل حاجه، فاهمه اكتر مننا كلنا، فانت يا عيني الاورطه مفتوح من تحت بس الدوره بتجيلها بيغمى عليها على طول يا دكتور، انت ما بتبقاش عارف، ما بتصومش بقى، مش قادره تصوم، هي ما بتصومش، هي بقى هتقعد بعد الدوره اسبوع كمان ما بتصومش، مش عارف بطبق انت عارف النزيف بقى، طبعا لو انا ما اشفقتش عليها ما بصيتلهاش بصت ان انا يعني متعاطف معاها، ما بقاش انسان عطوف وابقى انتاي فيمينيست وابقى انسان ضد المراه وحقوقها ونزيفها، لا يا باشا انا مع نزيف المراه في كل حوب وصوب، هي ورده محمد اهي، بص عكس الكلام، ليه الحديد عندي عالي؟ يبقى انت اكيد ما بتنزفيش، يبقى انت ست ناقصك حاجه، لازم الست يكون حديدها واطي، عارفين كلنا. الست نعرفها بالنزيف وبالالم ساعه الدوره. طالما عدت في خشب السفره البنت دي هتجيب ولاد على طول. تتجوز تجيب ولاد على طول، خصوبه خصوبه اسال مجرد يا باشا. ده كلام خالتي. اما اجي اتكلم انا بقى كلام محترم يقول لك الراجل ده. ازاي؟ انت ضد العلم يا باشا. العلم يقول ان الخضار مفيد لانجاب الصبيان والذبيان. فاهم؟ عشان كده ابو ظبي كانوا بياكلوا دايما فراخ، عشان كده جابوا ابو ظبي. عارف جابوا ابو ظبي عشان كده ظبيان. يبقى الانيميا يا باشا بتحصل لمعظم الناس، مش نقص حديد. هو القصه كلها في حديده في الاخر عايزين نحطها، حديد عايزين نحطها بس جوه جوه التكتل لهذا الكربون. الانيميا دي بتحصل بقى لمين يا استاذ يا استاذ امنت بالله از واتشنج، امنت بالله شخصيا اهلا وسهلا حضرتك، مبروك على الايمان. الانيميا اللي بتحصل يا باشا بتحصل للتخان وعيان السكر، وبتحصل للبنات. ولازم لازم حط في بالك دي، حط في بالك دي، لازم اللي يحصل ده يكون معاه راجل عنده ارتجاع مريء وقولون عصبي. يا باشا استحاله استحاله حد يجيله ازمه قلبيه على صيام، استحاله يجيله غيبوبه السكر وهو مش واكل، استحاله استحاله. لازم طفح، وبينساه وبينساه بعد ما جاله التليفون وشرب القصب اللي انت قلت عليه، وقع من طوله. طب والقلقاس يا مدام تنساه. الولية جالها عادي اقسم بالله، تقول لي اسبوع ترجيع واسهال ما وقفش بعد ما خدت السلامكة. سلامكة جسمك يا باشا لما يجي يرفض السم هيرفضه ازاي؟ بالطرد او بالديتوكسيفيكيشن. يا اما احاول ابطل مفعول هذا السم، يا اما اطرده بره جسمك. طرد بره جسمك ملوش غير سكه من اتنين، يا جهازك الهضمي يا جهازك البولي. جهازك التنفسي هيطلع اللي دخل دخان اطلعه دخان، يعني اللي دخل غازات اطلعه غازات، اعرف اطلع شويه حاجات تانيه جاز وغازات من التنفس بس قليله، لكن اللي دخل جسمي هخرجه فردا فردا. حصلت حرب دروس ما بين عالم الفيروسات، مع اني مش مقتنع يعني غير لو في حاجات معينه، حرب دروس بين فيروسات وخلايا دم بيضاء، واتكوم عندي صديد اخرجه ازاي؟ لازم يا باشا يخرج. الله، اخرجه في البول، اخرجه في البراز، اخرجه في ترجيع. سلامك يا ام حسن يا استاذ شوارب، والله العظيم سلامك يا ام. ماشي، انا اخرجه ازاي؟ باشا حصل دلوقتي عندي معركه، والمعركه دي وراها ضحايا، والضحايا دول شويه صديد. الصديد ده يا افضل ازق وازق وازق وازق تحت الجلد واعمله خراج، يا اما اقرب حته ليه. ما هو انت عشان كده بيحصل ناسور شرجي. تقول له يا باشا يعني ايه ناسور شرجي؟ يقول لك حصل التهاب في المستقيم فبدا يعمل تراك، تراك يعني مسار خارجي الصديد يا باشا، ويفتح جنب فتحه الشرج. الناسور الشرجي خرم بيعمل خراج ويطلع صديد جنب المستقيم، جنب فتحة الشرج كده، يعني فتحة الشرج كده جنبها في حتة كل شوية تعمل خراج ونفتح ويفضي نفتح. يقول لك في تراك، في فيستولا اتفتحت، في تراك اتفتح بيعدي باس، بيعدي صديد يطلعه بره الجسم، هطلعه في خراج في الرئة والكح وانت بلغم في الآخر، اطلعه في كيليا وانزله في البول يحصل باس بيوريا، بيوريا يحصل في البول، اطلعه مع المراره. افهم يا بيه اللي بيحصل في جسم حضرتك، وانت لازم يكون عندك تخيل غير جنب التخلف، يعني في تخلف ده الاصل ده الديفولت، حط بقى جنب التخلف تخيل، وسعه بقى شويه التخيل خلاص، يعني وسع التخيل بتاعك حبه، تقوم ايه تزيد محبة. تبقى باشا اللي جالهم كورونا وجالهم انيميا لازم يكون عندهم ايه يا باشا؟ ارتجاع مريء وقولون عصبي وبطنه منفوخة. واللي بطنه منفوخة، ازيك يا استاذ ايمن همام ازيك، واللي بطنه منفوخة عنده اضطراب هرموني ونقص نسبي في الكورتيزون ونقص في ترويه الكليه، كل ده يا باشا امتى؟ اما بطنه اتنفخت بس. بتحصل مع الناس وبتحصل مع الناس كلها. مهم مستوى السكر، ما فيش يا باشا مستوى السكر في الحر، ما قلتش حاجه سكر دلوقتي. كل اللي قلته اضطراب في الجهاز الهضمي. فده تلاقيه تخين، وتخين ازاي؟ تخين في النص كده ورجليه وايديه رفيعين، هو بيبقى شكله كده. هو عضلاته مشفوطه فرجليه وايديه مدلدلين كده، وبطنه في الحته اللي في النص هو منفوخ. بناء عليه هذا الشكل من الاوبيزيتي. من وراء اضطراب في المعدة الاثنى عشر البنكرياس. اما حطيت البوست بتاع الدكتور المرحوم اللي مات من وراء التهاب بنكرياس حاد ده من وراء وجبة باشا، امال زعلة يعني؟ زعل البنكرياس التهاب ده اكلة عامل انسداد معوي، وهذا الانسداد ايوه كرة البعبع اللي هو مارد وشويش. هذا الشكل العجيب والمصادفة الإلهية الغريبة ان يعني بعين واحدة كمان. انت لو شفت ظهره تضحك بقى، يعني شفت ظهره شوف منطقة الهانش تعرف تضحك بقى، تعرف ان هذه السمنة مميزة لمن لديه اضطراب في الجهاز الهضمي والاضطراب الهرموني اللي انا قلت عليه. يعني الاضطراب الهرموني يبقى لازم ان ارتجاع مريء. انا باشا ما بيجيلي ارتجاع مريء بستخبى، يعني لما احس ان الحموضه لعلمك الحموضه، شكرا يا همس اشكرك يا حبيبتي، يعني انا بيجيلي شويه حموضه بعرف ان في حاجه في بطني ما اتهضمتش كويس ومعدتي بتفرفص فعماله تهزق وبتهزق وعماله تزق الحمض لفوق، فالحمض عمال يسمع هنا. طالما حصل الحركه دي اعرف يا بيه ان دلوقتي كورتيزوني بيهزم. فلو صدري زيق تعدي، لو عيني زغللت تمشي، لو ريقي نشف مش مشكله. باشا في التهاب دلوقتي، في التهاب دلوقتي، طالما معدتي باشا معده حضرتك مفتوحه. سامع الصوت ده بتطلع حاجه، طالما طلعت حاجه يبقى ضغط بطني مش مظبوط، يبقى ضغط عيني مش مظبوط، يبقى التهاب شغال دلوقتي، يبقى اخش الحمام وما تستحملش المثانه ميه كتير، ما انا ضغط بطني عالي يا باشا، غير الالتهاب اللي نازل، غير ان البول اللي نازل دلوقتي مش هو البول الاصلي بتاعي، ده في بقى خلايا ماتت وبصلز، ده جواه بروتين زياده، ما انا خلايا الكلى استقبلت التهاب ففتحت، فتقوم مسقطه زلال مع حاجات تانية التهابية. ما بتسقط يا باشا، انت جسمك عمال يتملي، ما انت جسمك بيفور دلوقتي. التهاب يعني سايتوكاينز يعني هيستامين يعني براديكاينينز يعني التهاب داير. ها زائد ضغط بطن عالي، زائد احماض بتتكوم، زائد كبد بيحزق، كبد في مرة في مرة في مرة في مرة في مرة، انت بقت عادتك كده تاكل ترجع باشا، طول ما انت بترجع في جسمك بيطرد سم. انا لو حقنتك في دراعك في وريدك سم ورجعت، اعرف ان جسمك بيطرده دلوقتي، ما هو انت من ضمن الدم اللي هيعدي على معدتك هيبقى فيه السم وهيعدي على كبدك، فيقوم عامل ايه؟ يتفرز جوه تجويف معدتك وتجويف قولونك، فقولونك يسهله ومعدتك ترجعه، فما ترجع وتسهل اتبسط وما توقفش، ما تقولش هيجيلي جفاف مالكش فيه، انا بطلع حاجات مش حلوه وهتطلع دلوقتي. بعد ما ترجع او تسهل او تخرج اللي في بطنك او في اعشائك ده، الصداع النصف يروح، الالم الزرحة هتختفي، نوبة التشنج هتروح، نوبة التوهان هتفوق منها. خلي بالك في نوبة التوهان نفسية هتفوق منها اما ترجع، والله العظيم اقسم بالله بتزودها بمثبط الحموضة. مجرد مثبط الحموضة موجود في جسمك دلوقتي انت بتتخن على غيار الريق، لو بلعت ريقك بتتخن، لان انت عملت اضطراب بكتيري في الميكروبيوم بتاعك. ليه؟ لان حولت الميديا، انا حولت الميديا ده لما انا ضيق متعود على التكييف 22، خليت لي من بكره التكييف بتاعي 26، فانا ضيق هطفش، انا جلدي ما يستحملش، في جلدي تاني اتخن مني هيستحمل هو التكييف 26، فعشان كده تلاقي الاماكن المناخيه مأهوله اجساد معينه واصناف وجلب معينه، فاهم؟ فانت نفس القصه مع البكتيريا، انت دخلت لي بيض فانا هستأنس بكتيريا تهضم ده، استوردت لي كل يوم كاسين هجيب بكتيريا تشتغل على الكاسين، جبت لي خضار بالدود بتاعه هجيب حاجات تاكل الدود وتحلل الخضار اللي انت اكلته، الجرجير والكوسه، وهحلل البلاستيك زي المشروب مثلا، فهمت قصدي ولا لا؟ يبقى باشا الحته دي انت استوردت بكتيريا، غير ان خليت البكتيريا اللي جايه بيه جديده تطلع فضلات تموت بكتيريا عندك. فانت عملت يا باشا، انت عملت ثوره بايديك، فين؟ في جهازك البكتيري اللي انت داخل تاكله اصلا. ماشي؟ مخاط، ركز معايا، احد سبل وسائل الدفاع عن جسم حضرتك افراز الميوسيني اللي هو المخاط. ما انا دلوقتي يا باشا انا هفترض اني قعدت في حته والواد ريحه فيروسات اتملت الجو وشمتها. المهم يا باشا عدت فوق عند اللحميه دخلت عن طريق الفم عدت على اللوز الاثنين عقد لمفاويه. انا الحمد لله شايل اللحميه وشايل اللوز يبقى نفدت. انا محتاج حدوته سيناريو تخيله كده. دخلت على الرئه، الرئه بيبقى لها شعب هوائيه، الشعب الهوائيه بتشوف الحاجات دي فهو عمال تطلع قبل الشعب الهوائيه في ممرات، الممرات دي عمال تطلع ميوسين. الهيستامين لما ما بيطلع بيطلع ميوسين كتير، بيطلع مخاط كتير. عشان الهيستامين اول ما يحس مشكله في المعده ويعلى اول حاجه يشتغل عليها الشعب الهوائيه. باشا طب انا في المعده، يقول لك مش طالما دخل معدتك ميكروب يبقى ممكن يخش من مناخيرك ميكروب بس، فانا هزود مخاط، مخاط يزيد ويبقى فيزيد. فيزيد يعني ايه؟ لاصق. ما هو المخاط ممكن يكون ووتري مائي او فيزيد، ازود فيه السكريات شويه والميوكوبروتين. لو زودته يخلي الهواء وهو بيلف، الهواء وهو بيلف كده يقوم لازق فيه، ما هو الهواء فيه في الممرات بيمشي لامينر طبقي ويجي في حتت يلف كده، وهو بيلف الفيروس ده عباره عن ايه؟ داست. الفيروس ده داست، داست يعني غبار. انا دايما بشوف الفيروس، الفيروس يا باشا الفيروس ده غبار الغابرين، الرسائل السابقين. الفيروس ده عباره عن حمض نووي متناثر في الجو. ماشي، انا شايفه كده الصراحه. ده موجود بقاله ملايين السنين قبل انا ما اتخلق كانسان. وملتصق بالتراب الارض هو والبكتيريا اللي احنا مش شايفينهم بعينينا، سواء الفيروس او البكتيريا. بس البكتيريا كائن حاوي لحاله، كائن حاوي لحاله، لكن الفيروس ليس كائن حاوي لحاله. بس تلاقي ان الفيروس بيتعامل مع الخليه بوصفهم اللي رسموه لنا، ان الفيروس بيستلم مثلا على سطح الخليه اهو، والفيروس ده عباره عن ماده ماده حمض نووي. هي ليست خليه كامله ولا نواه ولا حاجه، هو حمض نووي موجود جوه كوت، والكود ده شايله رجلين. فهو حسب ما بيوصفوه هو بيفضل يتنطط برجليه كده ويحط على الخليه بالمنظر ده. حلو. وبعدين هل الفيروس بيخش جوه الخليه؟ ما بيقدرش يخش جوه الخليه، بس بيعمل زي الناموسه مع جلدك، بيمد بوزه جوه الخليه وبيحقن الماده النوويه بتاعته جوه خليه. سبحان المولى، ركز معايا في اللي انا بحكيه ده. الحمض النووي بتاعها بيخش جوه الخليه، خليه الخليه دي حاجه كبيره قوي، بيروح يجري يجري يجري ويخش جوه النواه بتاعتك ازاي ما نعرفش، وبيخش يمسك في النيوكليولس النوويه اللي بتتحكم في النواه، وبيوجه تصنيعات هذه الخليه من البروتين لتصنيع اخوات ليه. ما بتفكركش بحاجه الحركه اللي بيعملها بقى دي، يعني الحركه اللي بيعملها هذا الفيروس حسب ما وصفت انا، ان يعني بعد كده بعد ما بتنتج هذه الخليه الكثير والكثير من الفيروسات حديثه الانتاج داخلها هي بتنفجر، الخليه بتموت بقى. ما هو حسب الحدوته الماساويه الخليه تنفجر وتنتشر الفيروسات المنتجه حديثا بانتاجها هي، هي اللي انتجتها. ده في سيطره كده بتحصل على مخ الخليه. يعني هو عايز يقول ان الخليه بتنتج هذا الفيروس يا باشا. طب ما تبص لها بصه ثانيه، شكرا يا برنس جي. طب ما تبص لها بصه ثانيه، ان الفيروس ده حمض نووي بيحافظ على وجوده عن طريقك وانت بتطلعه ثاني عطسه. يعني هو بيخش جسمك يستحكم في كام خليه؟ 1000 خليه، طلع منه مليون فيروس انت قفصتهم في عطستين وطلع في الجو رساله. بس اثناء ما بيعمل معاك انت الحركه دي، الحركه دي ما بيعملهاش على وجه الارض، لا الخليه. انا بدل ما اتكلمت على الفيروس داخل اي خليه، سواء خليه مناعيه او خليه عاديه، خلاص لا ما بت... لسه جهاز المناعه ما شافوش، انا بتكلم على خليه. ممكن اصلا الفيروس يضرب خليه المناعه نفسها، مش قلنا الايه الاتش اي في بيضرب جهاز المناعه نفسه؟ فاهمني، هو كده كده بيخش على خليه. بس انا بشوف الفيروس ده الابديت، يعني ده الابديت الجديد، فانا لازم ابقى ابديتد كل شويه. الحركة اللي بيعملها مين شبه كده؟ لا السرطان مش كده خالص، السرطان خلية عادية جدا ذاتية صاحبة مواصفات. لا اللي بيعمل الحركة دي الحيوان المنوي. الحيوان المنوي حامل مادة وراثية بس. فبيقعد يجري، وخلي بالك هو مش حي الحال ولا البويضه حيه لحالها. والدليل ان انت لو سبت ده يومين يموت، ولو سبت دي يومين تموت، انت فاهم؟ هي لسه نصف حيه واخده نص روح. لكن الحيوان المنوي اما بيوصل عند الخليه والتصف كده هو برضه ما بيدخلش. الحيوان المنوي بيدوب حته ويطلق الحمض النووي بتاعه يوصل البويضه، لكن ساعه الحته دي بنسميها تخصيب. نص نواه قابلت نص نواه ولزقوا في بعض وعملوا نواه. عشان كده الواد بيبقى حامل صفات الاب والام، وصفات الام حامله صفات ابوها وامها، وصفات ابوها وامها حاملين جدها وجدتها، وفي بيحصل كروسنج وتباديل في اللقطه دي. فعشان كده انت اخين ومولودين من نفس الاب والام، وده صفات وده صفات، وده واخد صفات من جدود سابقه كتير، والتاني واخد صفات من جدود جايه، وده الاعجاز بقى، بطلع لجده اللي جاي لاحفاده. لك جدي طالع لي، انت فاهم؟ فتلاقي الحيوان المنوي نفس الحركه. فانا وجهه نظري حاجه تانية، الفيروس ده ضعيف قوي، فما يخش يعمل الحركه دي عندي مرتين ثلاثه كل ثلاثة اربع ايام، فبيديني ابديت وبعندي رسائل. اصل خلي بالك يا باشا الفيروس موجود ده تراب، فالتراب ده التراب ده موجود من الاف السنين وملايين السنين. يعني انا جدي تحتمس اللي فاضل منه كان فيروس، فاهم؟ مين اللي قال لك ان دي مش حتت فيروس حمض نووي منك متقطعه؟ يعني ممكن انت بعد 300,000 سنه الاقي اللي باقي من حضرتك انت فيروس مسمينه شعبان، يقول لك فيروس شعبان ده ظهر جديد، يقول لك اه انت ما كنت مايل في الحته دي. فلما جينا ننقب فطلع التراب، فاهم؟ فظهر الدي ان ايه بتاعك انت فاضل منه حبه كده، انت فاهم؟ الحبه دول لما وصلوا عندي خلايا تكاثروا وانا نشرتهم، ففيروس شعبان اتنقل من اهرامات الجيزه وانا براقب على اثار اصلا، فنقلته وفي نفس الوقت جددت انا خلايا. مين لكن طفرات خلاياك ما بتحصلش كده؟ مين لكن ان خلاياك ما بتعدلش دماغها بالطريقه دي؟ مين لكن الفيروس ما بيعملش معاك اتفاق اصنع لك واديك حاجات انت تشتغل بيها على حاجات تانية؟ مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك كده؟ ما انت منك ليه لو شايفين كلامي ده مش رسائل من السابقين؟ انت صدقت ان انت بتزرع بكتيريا نافعه في بطنك ببراز واحد تاني، انت وخدتها وقلت بتتعبني وخدتها برضه عشان انت مخك تخين، فاهم قصدي ولا لا؟ انت على طول جعان، تستاهل ولا يبقى الانيمي. هرجع تاني يا واد، هرجع تاني. يبقى الانيمي هتحصل للدخان والعين السكر وللبنات الامامير اللي هم بطنهم كبيره كده وبيشربوا شاي شبه مارد وشوشني. لازم يكون في ارتجاع مريء وقولون عصبي ومشاكل قولون. خد اساله خد ولا انت عندك اقول لك شويه حموضه بسيطه يعني وقولون عادي يعني يا دكتور مش كده، لكن لازم يوم. لكن بيحصل الانيميا نتيجه جوع كرات الدم الحمراء للجلوكوز والمركبات الوسيطه الناتجه عن ادخال عده مسارات كيميائيه. كلام مجعلص تحطه في دماغ اي حد، ماشي؟ يعني تحطه في دماغ اي حد اللي بيحصل ان كرات الدم الحمراء بتاعتك بتجوع، فالجلوكوز اللي بيخش لها مش مكفيها، فاهم؟ فالمركبات الوسيطه الناتجه عن مساراته الكيميائيه بتقل، فبناء عليه ما بتحصلش شويه حاجات. طب يا باشا السكر ليه مش هيخش الخلايا؟ ليه السكر مش هيخش الخلايا؟ لان يا باشا انت اما اكلت غلط الانسولين طلع من خلايا لانجرهانز، راح يشتغل في الكبد لقى الدنيا مسدوده، فطلع هو والهستامين من الافراز المعوي على الدم المباشر. فظهر الانسولين بقى بطل لقطه خارج الدوره الدمويه البلديه، حرم الخلايا بتاعت المخ والكلى وكرات الدم والعضلات من السكر، وجهها لاماكن ثانيه، فبدا يحول معظم السكر المنتج من الكبد الى دهون، والدهون في العضلات والاحشاء والنسيج الدهني تحت الجلد وفي اماكن الفخذ والدراعين وطبعا في الكبد بيحولوا الكبد دهني. يبقى الانسولين اما عالي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي وخرج بره هو والهستامين، حلقوا على السكر وعشان يسحبوه وبيحولوا بيدخلوه في نسيج دهني. فالتوقيت ده بالظبط يبدا الجسم يعمل ثوره ومقاومه على الانسولين، بيوقف بقى الاستجابه ليه. وده اللي بيحصل بقى هنا، يقول لك انا جالي دور الكورونا خسيت بسرعه. هو ايه اللي حصل يا باشا؟ في عز ما الانسولين عالي، ماشي، في عز ما الانسولين عالي والهستامين عالي وانت عمال تخزن سكر دهون، يقوم الجسم يقول لك انا فهمت اللعبه، مش الانسولين عالي، وقف يا لك لوت فردي خالص، ما تدخلش انسولين يشتغل على خلايا، فيبدا الانسولين شغله يقف، فتبدا تفقد دهون من عند الكبد ومن عند البطن والاحشاء ومن الدراعات فجاه، فتخس بسرعه في نفس التوقيت ده سكرك انت بيعلى، فتبدا تقول انا بخس وسكري بيعلى، بقيت سكر يا باشا. هو اللي حصل كالاتي، انت سكرك خلايا جاعت والانسولين عالي فعمال ينزل ويحوش دهون وانت مطنش، انا بري دايابيتك لسه ما حصليش سكر. يجيلك بقى في التوقيت ده كحه، كورونا، الاستريس عالي قوي والكورتيزون بيحزق مش قادر، الجسم يقول لك ايه انا مش قادر افرز كورتيزون زياده، وقف شغل الانسولين دلوقتي، يقوم وقف جلوت فور او يبعت اجسام مضاده تضرب الهرمون والخلايا المفرزه للهرمون. فتقول لي يا صلاح عندي مرض مناعي، السكر عندي نوع اولاني وبضرب خلايا البنكرياس، طب ما تضربه، تمام، هو ضرب البيتا سيلز بيضربه، ما هو الانسولين نفوذه زاد. هو انت لو رئيس دوله وعندك وزير صوته تخن عليك، يعني صوته تخن عليك، هتعمل ايه؟ بالاول هتديله انذار، باشا هنعمل لك ريزيستنس، يعني يدي الاوردر اللي تحتيه ما يسمعش كلامه مره. ما هو بيتكلم على الانسولين، يعني بيحجم حركته، الريسبتورز ما تستجيبوش للانسولين لو شفتوه. خلايا لانجرهانز ما بتاع ما اصل خلايا لانجرهانز ما لهاش سوبيريور اسيطر عليها، فاضربها بقى. فاضرب ايه؟ اضرب الخلايا دي اللي بتطلع ايه؟ اللي بتطلع الانسولين، فانسولينك يقف دلوقتي، فهنا تخس بسرعه. القصه كلها دهون ملهاش علاقه بالسكر، كده كده عالي لان كورتيزونك هيبقى ملوش حد بينافسه، لان كان الطابق عليه الانسولين عالي في الدم العادي مش في الكبد بس. حلو؟ فمجرد انتهاء عمل الانسولين مشاكل جسمك كلها اتحلت، لكن انت ساعتها بتلجا للطبيب لان سكرك عالي وريقك نشف وفجاه خسيت، فبتخاف. ما تنساش ان في وباء اتعالج بالسكر ايام واحد مملوكي ما مملوكي، حكموكي ما حكموكي. السكر يا بيه اثناء الاستاذه ماث، السكر اهو سداسي، السكر السداسي ده غير السداسي، ده السداسي، السكر السداسي. اما باجي احوله للبيروفي جوه الكوره ده حمض اهو، في النص في مركب اللي هو 2-3-DPG، ده له تأثير مباشر على الهيموجلوبين بيخليه يسيبه بسرعة. لو السكر ده مش موجود يا باشا والمركب ده مش موجود، الهيموجلوبين مش هيسيب الأكسجين خالص، الهيموجلوبين مش هيسيب الأكسجين، يبقى زي قلتك يا حبيبي، تاخد بقى أكسجين مضغوط، تاخد البوس مالوش فايدة، أنا همسك أمه مش هسيبه، فأنسكتك هتجوع من الأكسجين وماتت برغم وجود الأكسجين في الدم وصباع وساتيروشة 90، ما راحش يا باشا، سكره ضعيف يا باشا، خليت التراكم بتاعه 3، أنا محتاج التراكم بتاعه 12 عشان سكره يعرف يلفه، أعمل منه 6-7 باثويز جنب بعض، أشغل كذا مكنة، أنت عطلت لي المكن ده يا باشا، والبيروفيك واللاكتيك مش هيطلعوا بالصورة، فأنا عطلت لي الحتة دي، وال 2 3 دي بي جي او 2-3-diphosphogliceride مش هيتكون اصلا، ده غير كمان ان الباثوي الثاني اللي هو اتش ام بي شنط مش هيتكون، فبقى عندي نات بي اتش بلس بروتون ولا عندي ده. فانت عندك كرات دم حمراء قصيره العمر وحتى وهي في حياتها مش فانكشنينج بصوره محترمه. فهمت ولا ما فهمتش؟ بص الاستاذ محمد شلبي كده كيتو بيحل الانسولين، بيحل الانسولين زي ما انت بتاكل بيض. يخرب بيتك الكيتو بتاكل بيض فبيعلي الانسولين، هو الانسولين بيحلى بالسكر. وده جهل بقى. مين الجهل اللي قال كده؟ في واد جاهل قلبه بين دول. يبقى ده اول مره يخش لايف، روح يلا شوف لايف واعرف علمه واعرف تراد. يبقى لا كيتو بلا خر. بص بقى يلا اخر حاجه اقولها بقى عشان الواد ده حرق الدم. في واد كده في عيل يخش كده عارف يبقى زي الخازوق، يرفع ايديه ويسال سؤال فانت تقف تسمع، فتلاقي السؤال ما يتردش عليه اصلا، بتلاقي السؤال ايه يسد نفسك بقى على فاهم. فانت تختار طلبه العلم بتوعك برضه، يعني انت لو عالم تختار اللي يسمعك، ما تخشش معارك خسرانه، يعني ما تقعدش مع واحد بني ادم راسه راس خياره، بتبان شكل راسه خياره، هو شكل راسه خياره، شكل راسه نفسها من جنب خياره وضلها على الحيطه خياره. فهمت؟ فده ما هتتكلم معاه ازاي؟ سبحان الله، ده ربنا ابتلاه في راسه وبرضه ما اتعاش. راسه نفسها حضرتك معيوبه. وتلاقيه نبيه قوي وبيتكلم، حضرتك انت مش واخد بالك ان راسك غريبه؟ يعني مش واخد بالك ان راسك شكلها غريب؟ ولا انت مخك جوه هيبقى معدول؟ ما هو مخك كده طويل كده. مخك طويل كده حضرتك. فكويس انت شايفني وانا بتكلم. طب كمان هتناقش؟ لا. ومحدش يقول ان انا بتنمر، انا ضد التنمر نهائيا. مش معنى اني بقول حضرتك راسك شبه الخياره او وشك شبه السطور مثلا بالجنب او شبه مثلث الجبنه النستو، كل ده حضرتك بره السكوب بتاع تفكيري نهائي. ولا اني ساعات مثلا بيجي لي حاله اشوف حضرتك الاستاذ ميكي ومراتك استاذه ميمي وانتوا العيال عندي، يعني فاهم؟ اطلاقا برضو ده ما تهز ثقتك في نفسك. مش معنى ان راسك شبه الخياره انت ممكن تكون عند ربنا احسن مني. حضرتك فاهم؟ يعني ممكن تكون عند ربنا احسن مني، بس ده ما ينفيش ان راسك شبه الخياره. برضو التو دماغه زي التو حضرتك يا سلوى يعني. اهو بص اهو دخل اهو علاء محمود، هذه خلقة ربي مالها علاقة بأي شيء؟ بالظبط هو اللي احنا عايزين نقوله، إن التنمر مش من عادتنا يا جماعة خالص، ودي طبعا خلقة ربنا وكل. بس برضو يا باشا طالما راسك شبه الخيارة ما تناقش حد، لأني هضحك ولو ودانك مطرطقة برضو هضحك. وأنا هعمل إيه حضرتك؟ راسك شبه القتة هتخف إزاي؟ تقولها في خفيت يعني، يبقى طموحك إيه في الحياة؟ راسك شبه القتة التنمرية الخيارية. ما هو نباتي برضه، ما هو برضه معذور. يعني هو برضه معذور، هو راجل نباتي، يعني هتبقى راسه شبه ايه؟ لازم يكون شبه القتة، شبه الفجلة. كيتو بقى هو راس فرخة بتتكلم، هو سكت من ساعة ما قال كيتو وقع عيني من طوله بقى، افتكر ان هو بياكل بيض، بيقول لك انسولين، ده كده الكيتو بقى حل ده كده الكيتو حل مشكلة السكر بقى. حل الانسولين ازاي؟ يلا حل الانسولين، ما هو ما انت بتاكل سكر بقى فانت حليت الانسولين، عرفت؟ ده دخل يا عيني اتحشر في مكنه التصوير وانت بتصور فطلع فلات، لا عضل ولا ظهر، ده كده فلات. مفيش يا بار نسيج ضم ايه؟ يعني ايه نسيج؟ هو انت حضرتك فاكره انت هتقول ايه؟ قول حاجه على نسيج الضم. ما حبيبتي من امراض الانسجه الضامه دي كتيره بقى، منها امراض العضلات الضمور العضلي، الدوشان ده انسجه ضام بس. امراض الانسجه الضامه كتيره جدا، بس هي كلها بتتحسن معايا. التخلص من البراز المتحجر مش عارف. الشطاف بقى والصرف بقى، صرف فيزيائيا. يعني حضرتك تخيل القولون بتاعك ماشي بعرض بطنك وتحجر فيه البراز، اتصرف بقى يا باشا. يعني صرف فيزيائيا بقى، شفت في تمارين كده صيني بيقعد يمسكوا البراز بايديهم متحجب بقى ويقعد يعمل فيه كده بايديه ويقعد يمشيه، قال يعني كده بيمشي، قال يعني كده بيمشي القولون. انا شفتها يعني، اشتريت وشفت الفيديو وشفته بيحرك، يقول لك انت كده بتحرك بتساعد القولون انه بيتحرك كده. انا مش فاهم هو ماشي في انهي مسار، لان القولون في حتت مش هيطولها، القولون بيبقى ورا العضلات، فده هيجيبها ازاي؟ انت فاهم هتجيبها ازاي؟ فوزي الجيني كلمة تنمر دي جات لنا منين؟ ما هتقول عمرنا بنتريق على الغبي ونقول له كده، لا ونقوله على ودانه برضه، نقول له ايه يا استاذ ودنه؟ هتعرف ان حضرتك احد اسباب غير لائق طبيا، يعني الجملة دي غير لائق طبيا في التجنيد في مصر، ان هو يبقى ودانه مطرطقة؟ انه ليه؟ هبقى مادة خام للتنمر، ده تعرف اسمه من قبل ما يستلم المخ. فيقول لك الواد ده هيتقال له ودنه، فتلاقي الدكتور يكتبه غير لائق. عشان مش ناقصين وجع دماغ بقى، انت الصبح هتلاقي الطابور كله مشتغل، والواد يجي له احباط، غير انه هياكل عدس، غير انه هياكل فول، غير انه هيشتغل ويحل بالبصل. فالواد ده اثناء فتره التجنيد بتاعته غير انه هيتنمروا عليه، هو هيجي له تينيا وهيجي له كسور بدون سبب ومشاكل في الجلد وتصبغات، وهيرجع لك بمشاكل نفسيه في اخر السنه بتاعت التجنيد دي اصلا من اكله. ما هو انت بقيت ملتزم بقى، عيش بلدي وصحيان بقى بدري وبتجري في الشمس، فتصبغات يا باشا ونط حواجز واختراق ضحيه، وانت يا باشا بتتغذى على فول، انت ما بتبقاش مجاهد كده. انت فهمت انت حالتك ايه؟ ماشي، انت فهمت وضعك عامل ازاي؟ فانا كنت في الدمرداش في الامتياز الاقي الواد من دول جاي لي بكسر في العظمه الخامسه، فطبعا احنا فاهمين ان العساكر عايز ياخد اجازه، جد انت اتخبطت ازاي؟ يقول لي نطيت من السرير اللي فوق، هو بينام على سرير دورين، فنط من السرير اللي فوق رجليك كسر. طب انت هتحارب ازاي؟ ما اذا انت اتكسرت اما نطيت من السرير اللي هو ارتفاع متر 60 سنتي على الارض فرجليك اتكسرت، او مشيت كيلو ونص ماشي اسمه ستريس فراكشر، فتبقى شاب عندك 19 سنه ماشي، يبقى عندك 19 سنه وبتتكسر من نطه، طب ما انت ما تحاربش يا باشا، وعندك حساسيه من حشره الفراش مش من العقارب، لا من حشره الفراش والدخان، طب ما انت تحارب ازاي يا باشا؟ انت عايز تحارب التكييف، ما ينفعش كسر اجهاد. يقول لك ده مشي بقه ودنه يقول لك مشي كيلو رجليه اتكسرت. فالعيال كانت بتجي لنا كده غير الفتقه، الفتق بتاعه بيجي هو فين؟ وهو في الجيش برضه. ما هو الواد بياكل يا باشا عدس وبياكل فول فامساك، فبيبقى فرحان يوم ما بينزلوا له بصل، ما هو عايز يحط مع الخلطه حاجه تزق بقى تعمل حاجه، يقول لك البصل فيه انتيبيوتيك مع الفول مع العدس، ما هو فيه مش براس متحجر بقى، لا انت في ما في جوه زباله، انت نازل في قولون بقاله ست بياكل زباله، فالقولون ده عايز يعني فاهم اكيد الترانشات اللي هناك، ما هو يعملوا بقى هناك طقم ترانشي يلموا الخارج بتاع العيال دي. طبعا الحمامات دي مش عايزه الحمامات، عايزين تتفجر نووي الحمامات اللي طبعا، لان انت بتخرج الحاجات دي بقى، ما هو انت المعركه البكتيريه بتحصل في بطن ام حضرتك، في بطن ام حضرتك، في ام بطن حضرتك، انا اسف مش بطن ام، ام بطن حضرتك، عشان بس احتراما للتنمر فاهم. فانت دلوقتي واكل عدس ويوم مرضوا عليك ادوا لك بيض، فانت المعمل مقفول من تحت، انت من تحت مستوت على الاخر، فانت عمال بقى جهازاتك منك لفوق ومنك لتحت، عدس وفول مع بيض مع بصل مع بكتيريا مقفول عليهم في صندوق. حب شباب يا باشا ده بسيط، ده حب الشباب ده بسيط خالص، الجلد بيتشقق ده حاجه بس ايه بيدوخ في الشمس، ما يا باشا ما يدوخ، ده بيدوخ هو في الظل. ايه تصبغات على عينك يا تاجر، نشفان ريق يا حبيبه، إيه لو اتخبط في الحيطه هيتكسر، لو اداله رز بس كان الواد ده قامله حديد الصبح، اديله رز بس يعني اكل بتاع الجيش رز بس وبطاطس، عيشه السنه وثلاث شهور رز وبطاطس، العيال دي مش تشيل بقى مش تشيل اسلحه، لا ده العيال دي تشيل الارض باللي فوقيها. فهمت يا باشا ولا ما فهمتش؟ ما هو انت يا باشا انت بتغذي الجسم ده صح، بتاكلني غلط قولوني اشتكى، حولته لمعمل ذرات، بخرج كبريتيد الهيدروجين، ده ابسط غاز بيطلع من حضرتك في اللي جنبك، ما انت في عنبر بقى، كلنا بننتج بالليل كبريتيد الهيدروجين. غير لو سمحت لك بورك فرخه مع كوابيس بقى، مع سيطره هواجس، مع بتاع باشا، في كوربشن، انت مسيطر عليها بالحديد والنار. فالعيال لما بيجيلهم حاله نفسيه بعد الجيش ما تستغربش، ما تقولش لا عندي مجانين وركبها الخوف بس، لا الاكل كله غلط. بص في واحد اسمه ايمن همام بيقول لك ايه، مفيش مشكله في الاكل، اهم حاجه بلاش اسراف. اه ده كلام السباكين، ده سباك برضه، ده سباك، اهم حاجه الاسراف، مفيش مشكله في الاكل، اهم حاجه الاسراف، ده كلام سباكين، او ساعات بيسموهم الشيوعيين. لو ده شيوعي كوميونيستك، شيوعي ايه؟ كوميونيستك. ده هو لو فاهم ايه كوميونيستك اصلا، بس مش مشكله. احنا برضو بننزل بالمستوى العلمي لدرجه متواضعه حتى يتمكن القاصي والداني والعامه والماره من اخذ بعض المعلومات، لكن السماح، وانا اسف كل واحده اسمها سماح، السماح بالاسهال العلمي او التدخل فيما لا يعنيك يا استاذ ايمن مش مسموح نهائيا. انت مستقبل، انت مستقبل، انت كوبس ما انتش فيشه في الحوار كله. بس فاشكركم يا جماعه. بس قبل ما اخلص عايز اقول كلمه، انا طول عمري بقول السكر، السكر بيتحول لبيروفيك اللي جوه كره الدم الحمراء وما عندوش ميتوكوندريا، لانه هو بيقف على ايه؟ البيروفيك اللي بيروح بعد كده الكبد يتحول لسكر تاني. ركز معايا، البيروفيك اهو يا باشا عشان نرتاح بقى، واحد اتنين تلاتة، تلات كربونات، تلات كربونات، يعني انا كنت سكر ستة بقيت تلاتة، فانا بنتج اتنين بيروفيك مع كل سكراية بتخش، كل سكراية بتخش كرة الدم الحمراء تتحول لاتنين بيروفيك، فانا ما بفقدش ولا كربون دايوكسيد واحدة اصلا، فانا ما بحرقش سكر جوه. والخلية الدم الحمراء مع انها الخلية الحاملة لمليار جزيء اكسجين ما بتستغلش منه اكسجينية واحدة، كل الميتابوليك باثويز، كل المسارات الهضميه داخلها بتشتغل بدون اكسجين. بتتدخل ايه؟ بتشتغل بدون اكسجين، يعني بتشتغل ايه؟ انيروبيك، انيروبيك، يعني كرة الدم الحمراء تقدر تعتبرها بكتيريا انيروبيك، بتشتغل من غير جلوكوز ومش بتحتاجه، هي بتتأثر بيه بس. أتمنى أكون جاوبت على سؤال دكتور ضياء، أنا عندي أنيميا، انا عندي هيموجلوبين قليل، اعرف ان ميتين ام الاكل اللي حضرتك بتاكله غلط، اعرف ان الانسولين في جسمك زياده، اعرف ان السكر مش داخل كل الباثويز بتاعته، جسمك معرفش يستغله الاستغلال الكامل ليه، احتياجه ليه عمال يزيد، المك وتعبك من ورا اكلك انت هنا، حط نقطه من ورا الكلام بتاعي، كلامي بيعني ان انا ثقتي في هذه الصنعه ثقه عمياء، جسم حضرتك لن يمرض وهو صائم، جسمك لن يمرض ولن يتألم وهو صائم، جسمك هيجيله زبحة وهيجيله جلطة وضغطه هيعلى وعينك هتدمع بعد ما تطفى حرارته. فأرجوك ما تبقاش انت وايد الهدم في كفة واحدة، خلي عقلك شوية في راسك، مش لازم يكون في حتة تانية. بشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى ما كنتش أزعجتكم، وأشوفكم على خير. ودي كانت نهاية حلقة تبادل الغازات، عرفنا الأكسجين بيتنقل إزاي وبيوصل إزاي، وإزاي السكر بيتحكم في استجابة الهيموجلوبين للأكسجين. أشكر الله، وادعوا لإخواتكم في غزة، واعرفوا ان تخاذلنا وتقاعصنا عن استغاثتهم هنحاسب عليه، فاستغفروا الله من دلوقتي، حاولوا ادعموهم بدعاء من خالص القلب، حاولوا ادعموهم بالتذكر الدائم والدعوة الصادقة. لكن انا نصيحتي بقى ليهم الكلام ده مش مجدي نهائي. ولو هما منتظرين حد من عندنا يتحرك احنا لا حراك لا حراك لا حراك، وهما مالهمش غير ربهم دلوقتي، واللي هينصرهم بعد كده واضح ان مش احنا. خلاص اشكرك يا ساره، وانا يعني انت وحشتيني جدا واتمنى اشوفك على خير. احنا هنتحاسب عليكم، شايلين وزركم خلاص، انتوا شايلتونا وزركم خلاص، استغثتوا ولم نجيب او لم نجب، مش كل ده صح. صباح على خير واشوفكم على خير، واصدقكم الله الذي لا تضيع ودائعه. صباح على خير.